أو ما وجد من يطعمه أو من يكسوه. وما وجد عتقا فإنه يصوم 3 أيام. أما إن استطاع واحدة من الأمور 3 السابقة، الإطعام أو الكسوة أو العتق، فلا يجزئ عنه الصيام. فإذا مضت 4 أشهر للمولي قيل له ترجع عن يمينك، يقول حلفت، نقول وإن كان فتكفر عن يمينك كفارة يمين وتطأ زوجتك. هذا متى؟ بعد مضي 4 أشهر. إذا كان حلفه أكثر من 4 أشهر فنمهله 4، وإن كان يمينه على مدة أقل من 4 أشهر فلا يحكم عليه بالفيئة ويلزم قبل تمام المدة. أو قال والله لا وطئتك حتى ينزل عيسى بن مريم عليهما السلام، أو غي بهذه الغاية، قال والله أو بصفة من صفات الله لا وطئتك حتى ينزل عيسى بن مريم عليهما السلام. فيغلب على الظن أن المدة تزيد على مدة الإيلاء المسموح بها له، فإذا مضت 4 أشهر قيل له إما أن تفي وإما أن تطلق، لأن هذه المدة تزيد على 4 أشهر إذا غياها بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام. أو حتى يخرج الدجال. أو قال لامرأته والله لا وطئتك حتى يخرج الدجال، فإنه ينتظر ويتربص معه 4 أشهر وبعدها يؤمر بالفيئة أو الطلاق. أو غياه بمحرم. أو غياه بمحرم، يعني حلف بأن لا يطأ زوجته حتى تفعل محرما. أو ببذل مالها. أو غياه ببذل مالها، قال والله لا وطئتك حتى تتنازلي عن حقك علي، أو حتى يتنازل أبوك عن الدين الذي له في ذمتي، أو حتى تهبي لي مالك أو مفاغك، أو تهبي لي صداقك، أو تهبي لي دارك، أو حتى تسلميني راتبك، ونحو ذلك من الأمور التي لا يحل له أن يأخذها قهرا. كقوله لا وطئت والله لا وطئتك حتى تشربي الخمر أو تسقطي دينك أو تهبي مالك، ونحوه أي نحو ما ذكر. هذه الأمثلة مثل بها المؤلف رحمه الله بما إذا غياه بمحرم أو ببذل مالها. قال الرجل لزوجته والله لا وطئتك حتى تشربي الخمر، هذا إيلاء. أو قال والله لا وطئتك حتى تتركي الصلاة، أو قال والله لا وطئتك حتى تخرجي سافرة في الأسواق، أو حتى